العنكبوت. طبعا بعد ما قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة سيدنا إبراهيم بشيء من التوسع عن قصة سيدنا نوح، طبعا شايفين قصة سيدنا نوح أجملت وركزت في إيه؟ في آيتين. سيدنا إبراهيم طويلة شوية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فآمن له لوط. مين بقى اللي آمن لي؟ يعني سيدنا لوط آمن لمين؟ لسيدنا إبراهيم، تمام كده؟ وآمن له أي استجاب لدعوته، خلاص؟ طيب لوط ده كان يقال إن هو كان ابن أخو سيدنا إبراهيم. فآمن له لوط، وهنا الوقف لازم. هنا في وقف لازم، ليه بقى هنا في وقف لازم؟ علشان الكلام ما ينسبش إلى لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي، ده ما يبقاش لمين؟ للوط، ده لمين؟ لسيدنا إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. سيدنا إبراهيم هاجر فين؟ راح الشام. راح فين؟ الشام. بعد هجرته ربنا سبحانه وتعالى رزقه بإيه؟ بإسحاق ويعقوب. خلاص؟ هو مين اللي الأول؟ إسماعيل ولا إسحاق؟ إسماعيل الأول. سيدنا إسماعيل هو الإيه؟ الولد الكبير. وعلى فكرة اليهود بيقولوا إن الذبيح هو إسحاق. هما بيقولوا كده، الذبيح هو إسحاق. طبعا لما نجيب لهم الآيات اللي في سورة الصفات، خلاص اللي هو إيه؟ بشرناه بغلام حليم، خلاص اللي هو مين؟ سيدنا إسماعيل. وفي سورة مريم سيدنا إسماعيل ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، كان يأمر أهله بالصلاة، وكان عند أهله مرضي، عند ربه مرضية. لا، في حاجة كمان على الحليم دي، إنه كان صادق الوعد. لا لا، أنا كان عايزة على حليم. طيب مش مشكلة، هجيبها إن شاء الله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يعني إيه بقى جعلنا في ذريته النبوة والكتاب؟ مفيش نبي جاء بعد سيدنا إبراهيم إلا من ذرية سيدنا إبراهيم، ومفيش كتاب أنزل على نبي بعد سيدنا إبراهيم إلا من ذرية مين؟ سيدنا إبراهيم. وآتيناه أجره في الدنيا. إيه بقى أجره اللي في الدنيا؟ سبحان الله، يكفيه إنه إيه؟ أخذ الخلة، وهي خلة الله سبحانه وتعالى، إنه هو إبراهيم الخليل. يكفي ان هو خد زوجة من اجمل الزوجات اللي هي سيدة سارة. ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالولد، رزقه باسماعيل واسحاق، خلاص، ومن وراء اسحاق ايه؟ يعقوب. وجعلنا فيه، طيب نعم، وذكره في التحيات طبعا اللي هو بيظل ذكره خالد مخلد الى يوم القيامة. وانه في الاخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. طبعا هنا مع شرك قوم لوط، يعني هم أصلا كانوا مشركين أساسا، بس كمان بقى مع الشرك زودوا بقى إيه؟ بهذه الفاحشة، أنهم يأتون الذكران من دون الإيه؟ النساء. أئنكم، يبقى خلي بالك هنا مدخل الآية الثانية أئنكم. الآية الأولى فيها إنكم في وسط الآية، والآية الثانية أولها أئنكم لتأتون الرجال، وإيه كمان؟ وتقطعون السبيل. تقطعون السبيل هنا قال لك ليها معنيين، يا إما تقطعون السبيل يعني زي قطاع الطرق كده، يا إما تقطعون السبيل يعني إيه؟ يعني تقطعوا السبيل الذي يأتي منه الولد بالصورة الطبيعية، فأبدلوا الإيه؟ النساء بالذكور. وتأتون في ناديكم المنكر. النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، أي مكان بيجتمعوا فيه اسمه إيه؟ اسمه نادي. في ناديكم المنكر. هنا بقى تتميز قصة سيدنا لوط في سورة العنكبوت ان كلامه مع قومه وجوابه عليه جوابهم عليه في نفس الآية. يعني في المواضع الثانية زي الأعراف هتلاقي ايه؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا كذا في آية منفصلة وكذا في الحجر، لكن هنا لا، في نفس الآية. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. لو تاخدي بالك سيدنا إبراهيم ليه قومه ربنا سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعذاب؟ سيدنا إبراهيم مش قومه أشركوا وما أمنوش معاه وما حدش أمن له غير مين؟ ما هو لوطه، صح؟ طب أمال هو ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعذاب؟ لأن سيدنا إبراهيم ما دعاش عليه، ولا قال رب انصرني على القوم المفسدين، ولا رب انصرني على القوم الظالمين زي سيدنا هود، ولا خالص. أصله كان أواه أخوات، مش كان حليم أواه المنيب صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمته خلاص هي استثنت أصلا من تعجيل العقوبة. يعني أواه يعني كثرة التأوه لله سبحانه وتعالى بالبكاء والتضرع. خلاص يا اخوات، يبقى هو كان حليم. سيدنا ابراهيم لم يدع على قومه، على الرغم من ان هو بعد كده، عشان كده يعني اكتر حاجه بتدلك على كده ان هم لما قالوا احنا رايحين نهلك القريه قال لهم ايه؟ ان فيها لوط، يعني لا ما تهلكوهاش، صح كده؟ وفي سوره هود ايه؟ يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك، انهم اتيهم عذاب غير مردود. يعني هو كان بيناقش الملائكه وبيقول لهم ايه؟ بلاش بلاش تعذبوهم. خلاص يا اخوات؟ يبقى دي برضو مهمه قوي. نعم، في الذريات وفي هود. وفي هود ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، يبقى هم الاول الرسل كانوا جايين يبشروا ابراهيم بمين؟ باسحاق. دي يا اخوات تفسر في سوره الايه؟ الذريات. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وفصلت اكثر في سوره هود. خلاص. وامراته قائمه. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى اللي هي وبشروه بغلام عليم، بقى اللي هي مين؟ اللي هو سيدنا اسحاق. اسحاق عليم واسماعيل حليم. قالوا ان مهلكوا اهل هذه القريه، ان اهلها كانوا ظالمين. احنا بعد ما بشرناك بقى هنروح نهلك اهل القريه دي. قال ان فيها لوط، يعني لا ازاي انتوا هتدمروها وفيها مين؟ لوط. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله، يعني زي ما يكونوا بيقولوا ايه ما تخافش، احنا نعلم كويس قوي مين اللي فيها، لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. وخيانه امراه لوط لم تكن خيانه عرض، لازم تفهمي كده، ولكن كانت خيانه عقيده، يعني ان هي ما كانتش كمان بتدل على الذين يفعلون هذا الفعل. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، هنا برضو في زياده في ان، زياده في المبنى، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. ضاق بهم ذرعا يعني كان يعني عنده حلقه بالظبط كده، وكان في زهق. خلاص ليه؟ حتى يقول لك ايه يضيق ذرعا؟ يعني ايه يضيق ذرعا؟ يعني واحد عايز يوصل لحاجه بدراعه ودراعه ضيق، يعني مش قادر يجيبها يعني. فضاق ذرعا يعني كان يعني ايه اللي هي ضاقت عليه نفسه. خلاص كده؟ لما شافهم. ليه بقى ضاقت عليه نفسه كده لما شافهم؟ لانه كان فاكرهم ايه؟ ضيوف، اغراب، فخايف عليهم من مين؟ من قومه. سبحان الله. وقالوا لا تخف ولا تحزن. هم بقى قالوا له ايه؟ ما تخافش وما تحزنش، انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. كل اهلك هينجوا معاك، ويقال ان هم بناته، الا اهلك، الا امراتك كانت من الغابرين. انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء. والرجز هو العذاب المتتالي، الرجز هو العذاب الشديد المتتالي المتتابع، بما كانوا ايه؟ يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، اللي هي ايه؟ القرية دي. خلاص. ويقال ان لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على قرى قوم لوط، قال للصحابة ايه؟ لا تشربوا من هذا البئر، من هذا الماء، ولا تعجنوا منه العجين. طيب، وإلى مدين. خلاص كده خلصت قصة مين؟ سيدنا لوط. وإلى مدين أخاهم شعيبة. هنقول دلوقتي خلاصة الكلام ده كله. وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال، هنا بقى خلي بالك الوحيدة في القرآن كله اللي فقال، فاء بالفاء، الباقي كله قال. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا خلي بالك موضع هنا سيدنا شعيب ما جاش فيه خالص المكاييل والميزان، عشان ما تتلخبطيش. موضع سورة العنكبوت ما فيهوش ولا المكيال ولا الميزان، جاي بيتكلم عن ايه؟ ها، عن ارجو الله واليوم الاخر. ليه؟ اربطيها لي كده بالصوره. يعني ليه هنا ما جاش الكلام عن المكيال والموازين وقال وارجو اليوم اعبدوا الله وارجو اليوم الاخر؟ الصوره بس بتتكلم عن الفتن. ماشي، هاتي لي كده اول الصوره كده. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله. يبقى هو بيكلمه في نفس المحور، وارجو اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. برضو أيتين، سيدنا شعيب أيتين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، على طول كله بالفاء، بفاء السرعة. فكذبوه فأخذتهم. والرجفة قلنا دايما الرجفة تيجي مع الإيه؟ مع الدار مش الديار. الصيحة بالياء تيجي مع الديار بالياء برضو، والرجفة تيجي مع الدار. خلاص. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقالوا إن الصيحة أعم من الرجفة، لأن الصيحة دي صوت قوي جدا بيسبب الرجفة. خلاص. وعشان كده ديار برضو زيادة الياء، زيادة في المعنى، المبنى زيادة في المعنى. برضو قالك أعم من الدار، لأن الدار اللي هي بيوت بس، لكن الديار اللي هي بيوت والبحار والانهار وكله. خلاص يا أخوات. نعم الرجفة هي زلزال. لا مش هم ده الارض اللي حطها فيها زلزال الرجفة. طيب كده خلصنا قصة شعيب خلاص كده. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. هنا بقى الآية دي تتميز بإيه؟ إن ما بدأش الله سبحانه وتعالى هنا بذكر الأنبياء ولكن بدأ بذكر الأقوام. ويبقى بعد ما خلصنا الأنبياء وذكرهم جاء بقى ذكر الأقوام. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. وهنا وكأن السؤال إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ إيه اللي خلاهم يطغوا؟ إيه اللي خلاهم يعندوا آيات الله؟ إيه اللي خلاهم يستكبروا؟ الشيطان وتزيينه. والله يا اخواتي الواحد يعني يرى دلوقتي تزيين الشيطان طبعا في حياتنا كلنا طبعا انه يزين لك الشيء الغلط صح. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله ايام دي تزيين الشيطان يعني ولا حول ولا قوه الا بالله. وان مش عارفه ايه مش من الدين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل عاصي. ربنا يغفر له ان شاء الله. بس الواحد دمه محروق قوي. طيب وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هنا بقى خلي بالك من النقلة معايا. يبقى الشيطان زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل. طيب تمام. إيه كمان بقى؟ وكانوا مستبصرين. يعني إيه كانوا مستبصرين؟ يعني كانوا على علم. عارفين كل حاجة. كانوا على علم. مين أكتر بقى واحد كان على علم عشان أنت بتقلبي؟ وقارون. عشان ما تتلخبطيش الله يكرمك. مش قارون قال إنما أوتيته على علم عندي؟ هو كان شايف نفسه هو على علم. خلاص؟ يبقى وانت بتقلبي كده وبتجيبي بقيه الايات عشان دايما الحته دي يعني بتتفلت. وقارون وفرعون وهامان. الناس دي كلها وقعوا في الفتنه اللي هو الايه؟ العنكبوت اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هي خيوط العنكبوت. وقعوا في الفتن. قارون بفتنه المال وفرعون بفتنه السلطه خلاص والعباده اللي الناس يقلهوه ويعبدوه اللي هو حب النفس. وهامان هكذا طبعا لانه كان تابع لفرعون. الوزير بتاعه. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. يبقى اجمع الثلاثة اللي كانوا في عصر موسى معاك نفس الآية. قارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. يبقى الشيطان لما زين لهم أعمالهم وصدهم عن السبيل أصبح في قلبهم مرض اللي هو الايه؟ الاستكبار. خلاص يا أخوان؟ الاستكبار اللي هو ايه؟ أنا ما اسمعش الكلام ده. أنت ازاي أنت يلي أقل مني تيجي تنصحيني وتقولي لي اعملي كذا وكذا ازاي اقبلها؟ الاستكبار يا اخوات زي ما انا اديتكم قبل كده في سورة الاعراف مرض عضال كده. والله العظيم مرض عضال. مثلا تبقى مثلا واحده بتعلم وتيجي مثلا اختك تصحح لها حاجه تقول لها معلش بس في الكلمه دي كذا. تبقى ازاي حد ازاي يعني تقولي ان انا غلطت في كذا؟ والله العظيم كلنا خطائين عادي يعني. انت مش نبي ولا ملك عادي يعني ما تخطئي. وما كانوا سابقين يعني ايه؟ وما كانوا ليسبقوا عذاب الله سبحانه وتعالى. فكلا اخذنا بذنبه. خلي بالك بقى ايه من ترتيب العذاب. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا اللي هم مين؟ عاد اللي هو الايه؟ ريحا صرصرا عاتيه. تمام كده؟ الحاصب اللي هو الريح الصرصر. يبقى اول حاجه عاد. مش احنا بدانا وعادا وثمود؟ يبقى احنا اول واحد عاد. تمام. ومنهم من اخذته الصيحه اللي هم مين؟ ثمود. تمام. ومنهم من خسفنا به الارض اللي هم مين؟ قارون. ومنهم من اغرقنا اللي هو مين؟ فرعون وهامان. يبقى انت كده ترتيب العذاب زي ترتيب الاقوام. الله يكرمك عشان انت بس تحفظي تاني الحته دي. يبقى الاول عادا وثمود. ها؟ فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من اخذته من ارسلنا عليه حاصبا اللي هو ايه؟ عاد. ومنهم من اخذته الصيحه اللي هم مين؟ ثمود. ومنهم من خسفنا به الارض اللي هو مين؟ قارون. ومنهم من اغرقنا اللي هم مين؟ فرعون وهامان. خلصت كده؟ اترتبت؟ طيب ان شاء الله ما تتلخبطوش فيها. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طبعا ظلموا نفسهم بالاستكبار. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هنا بقى المثل اللي احنا اتكلمنا عليه في اول السوره المره اللي فاتت او المره اللي قبلها. ان احنا كنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى يضرب المثل هنا ان اللي بيتخذ احد ولي من دون الله زي بالظبط اللي ايه؟ زي ما العنكبوت البيت. هل بيت العنكبوت ده قوي؟ احنا اتكلمنا عن بيت العنكبوت المره اللي فاتت. هل بيته قوي من الناحيه المعنويه والشكليه؟ ولا معنويا ولا شكليا ولا اي حاجه، بس مليان ايه؟ خيوط متشابكه في بعضها زي الفتن بالظبط. فاللي بيتخذ من دون الله وليا فكرة أخوات مش لازم الولي يؤخذ من دون الله يبقى زي ما احنا متخيلين، يعني ان هو مثلا يعبده، ان هو يروح يتوف حوالي قبره، مش لازم. ممكن الواحد يتخذ حد ولي، او يتخذ شخص مثلا ولي، او يتخذ فكرة معينة ولي تبقى في دماغه من دون الله، ينصرها، يشوف ان هو الانسان ده هو اللي بيعمل له كذا وهو اللي بيسوي له كذا ومن غيره مش هيعيش، اللي هو التعلق. التعلق فيعني بالضبط كده، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. ممكن واحد يبقى عايش إلهه هواه، بيعبد هواه، مطرح ما يقول له هواه يعني ما عندوش حاجة اسمها مجاهدة، ما فيش حاجة اسمها لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ذلك بل يريد ذلك، فأشوف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى، لا أتبع هواي، هواي بيقول لي اعملي كذا أنا ماشي وراه، ما هو ما ينفعش، ما هو لازم يبقى فيه مجاهدة. عشان كده في آخر السورة قال لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى أنت لازم تجاهدي. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم إن اللي بيدعون من دون الله سبحانه وتعالى ده ولا أي حاجة، ولا يضرهم ولا ينفعهم. ويعني سبحان الله، وإن يعني دعوهم لا يستجيب لهم في آية من الآيات. طيب، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال اللي هو مثل العنكبوت نضربها للناس، ليه؟ وما يعقلها إلا الإيه؟ العالمون. لذلك أنا دايما أقول لك احرصي لما تلاقي مثل في القرآن اقفي عليه، اقفي وشوفي المثل ده ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا المين؟ العالم. الله سبحانه وتعالى مدح الذي يفهم الأمثال في القرآن بأنه عالم. سبحان الله، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية. خلي بالك من دي، لأن دي آية مش آيات، لأنك ممكن هتلخبطي فيها هتقولي آيات، هي آية واحدة اللي هو إيه خلق السماوات والأرض، هو واحد أهو، يبقى آية. إن في ذلك لآية للمؤمنين. هنا بقى بيجي وكأن الصورة بتلخص لك الموضوع، بتقولك الدنيا مليانة فتن ومليانة تزيين من الشيطان ومليانة، بالتالي طالما الشيطان زين لازم يبقى فيه أمراض في القلوب، لازم في هوى، في كبر، في غرور، في حسد، في كذا، في كذا إلى آخره. خلاص، كل الأقوام اللي عنده الرسل اللي جاؤوهم دول عندهم ليه؟ بسبب الاستكبار والهوى. طيب إيه الحل بقى؟ اتباع الوحي. وعشان كده أنت تستغرب تقولي يعني إيه علاقة الفتن بذكر سير الأنبياء؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقولك اللي مش هيتبع الوحي هيقع في الفتن. وعشان كده بعد الكلام على طول عن الفتن وبيت العنكبوت جاء ايه؟ اتلو ما اوحي اليك من كتاب رب، من كتاب الله، من الكتاب. اتلو هنا بقى التلاوة، خلي بالك بقى اختي الحبيبة، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. قالك ان لا يعلمون الكتاب الا اماني، اماني دي اللي هي الكتابة بدون القراءة والتلاوة، بدون تبكر ولا فهم. والشيخ الإسلام ابن تيمية قال لك ان ده يدخل فيه ترك تدبر القرآن، ان الواحد يتلو القرآن بدون ما يفهمه ولا يتدبره. فالتلاوة ليس المقصود بها التلاوة على الوجه اللي احنا عارفينه، لا، التلاوة بمعنى الاتباع. والدليل قول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اي اذا ايه تبعها. انا اقول لك ايه البيان التالي، يعني ايه التالي؟ يعني اللي جاي كمان شوية اهو. يبقى التلاوة الاتباع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هل هنا ان الله سبحانه وتعالى عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة الكتاب بعد قصة اصحاب الكهف، يعني بمعنى اصح بعد فتنة الدين، معناها اقرأ بس القرآن كده؟ لا والله، معناها تمسك به قراءة وعملا وتدبرا وفهما. لان لم ما هي اصل هي ايه مراتب او درجات. اول حاجة اقرأ، طيب بعد كده لازم افهم، طب بعد ما افهم اتدبر، طب بعد ما اتدبر اعمل اشتغل. وانا قلت لك قبل كده ان الصحابة نقلوا القرآن من اطار التدبر لاطار التدبير، بيدبر لي حياتي بمشي بيه. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، اتبع ما اوحي اليك من الكتاب، لن يكون لك نجاة الا بالوحي، بالوحي الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة. وهنا قالك من باب عطف الخاص على العام، يعني اطلب ما اوحي اليك من الكتاب ده عموما، كل شيء جاء في الوحي اتبعه. طب والخاص بقى من باب التخصيص، الصلاه. الصلاه يا اخوات عماد الدين، ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش صلي، قال لك اقيم الصلاه. اقيم الصلاه، احضري من صلاتك، احضري من مواقيت الصلاه. وانا اديت قبل كده درس كامل عن الموضوع بتاع المواقيت ده. احضري من تاخير صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من اخروا عنه صلاه العصر يوم حفر الخندق، قال اللهم املا بيوتهم نارا واملا قبورهم نارا، فقد ايه شغلوني عن الصلاه الوسطى. وهكذا سيدنا عمر، ودي مره في حياته صلى الله عليه وسلم. كم مره بقى انت اتشغلتي في المطبخ عن صلاه العصر؟ ولو بالقران، ولو بالتسميع، اوعي تاخري صلاتك، وخصوصا صلاه العصر. خصوصا صلاه العصر. ليه صلاه العصر دي بالذات يا وقت كراهه زي صلاه الفجر بالظبط؟ اول ما الشمس بتبدا تحمر ما تصليش، وقت كراهه ما صليش. يعني ايه؟ طب افرض انا في سفر، الا للضروره القصوى، واحده بتعمل عمليه، واحده مش عارفه بتعمل ايه، لكن في بيتك، في النادي، عند الدكتور، شوفي لك حته تصلي فيها. تاخريش صلاه العصر ولا صلاه الفجر. وقبل كده اتكلمنا عن مواقيت صلاه الفجر عشان ما اطولش عليكم، في حلقه كامله في حلقه سوره البقره. فخلي بالك ان الصلاه ليها شروط. وضوئك ما تتوضيش كده من غير ما تحسي حتى بالوضوء. ما ينفعش تصبغي الوضوء ودعاء الوضوء وانت طالعه، وتقولي دعاء الوضوء بعد ما تخلصي، وقبل ما تبداي تبسملي، وتتمي الوضوء تمام. وويل للاعقاب من النار، العقب اللي هو فوق الايه، فوق الكعب ده، تجيبي لي الميه كويس، وتخليلي الاصابع، وتدلكي رجلك. ما كان مش كده، مش هحط رجلي تحت الحنفيه واجري، لا. فانت بتجهزي نفسك من قبل ما تدخلي الصلاه، مش تهجمي على الصلاه كده مره واحده، لا. لازم يبقى في تجهيز، اتوضى كويس، اصبغ الوضوء، ادخل في الصلاه. تكبيره الاحرام ليها حرمتها، احس بيها، اشعر بيها. اقم الصلاه. ومن اهم الحاجات اللي تساعدك على اقامه الصلاه، الصلاه في وقتها. اول ما ياذن المؤذن قومي توضي وصلي. اولا عشان ده، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واحد. اثنين، لان هذا الوقت ادعى وقت يكون الشيطان فيه بعيد، لان الشياطين بتفر من صوت الاذان. فاول ما انت تقومي تتوضي وتصلي في الوقت ده، صدقيني هتبقي اقرب الى الخشوع. ليه؟ لان الشيطان ما بيبقاش متلبس عليك زي الاوقات التانيه. الشروق بعد صلاه، بعد اذان الفجر بساعه ويعني وربع وثلث كده يعني، تمام. بصوا يا اخوات، بالنسبه لصلاه الفجر بس عشان ننهي النقاش، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر كان يصلي بغلس. يعني ايه بغلس؟ يعني كان يصلي كان يعني ضوء الليل لسه يعني داخل حاليا، حاجه بسيطه جدا جدا من ضوء النهار. بمعنى سيبي ربع ساعه بعد الاذان وصلي، سيبي ربع ساعه بس وصلي. طيب، في معلش بعد اذنكم هكمل، في حديث بيقول ايه اللي هو بيتكلم عن الاسفار. الاسفار يعني ايه؟ مش فاكره بس نص الحديث. الاسفار يعني ايه؟ اللي هو الصلاه وحين يسفر الصبح. يعني ايه والصبح اذا اسفر؟ يعني ايه يسفر؟ يعني يبدا يطلع، خلاص بقى يبدا يطلع النور، خلاص. ففي حديث لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسفر. ايه الفرق؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم الراجح من اقوال الصحابه انه كان يصلي بغلس، يعني في اول الوقت بعد ربع ساعه ثلث ساعه، ولكن كان يصلي صلى الله عليه وسلم من 60 ل 100 ايه، فبالتالي كان بيدخل في وقت الايه؟ الاسفار. حين يعرف الرجل جليسه، يعني كان يشوفه كده يعرفه في وقت الاسفار ده. هو بالظبط كده قبل ما الشمس تطلع. احنا بنتكلم على وقت الاسفار اللي هو حين يعرف الرجل جليسه. في حديث السيدة عائشة بتقول كان يصلي، معنا مش لفظ الحديث، فيما معناه ان نساء الصحابيات الانصار كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نساء مؤمنات كانوا يصلون الفجر، يشهدون الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فلا يعرفنا، وهم راجعين بقى بعد ما خلصوا الصلاة، فلا يعرفنا من مروطهن. محدش كان لسه بيعرفهم. ليه؟ كانت لسه الدنيا ايه؟ ليل. خلاص يا اخوات؟ بالنسبة للجماعة لا طبعا، لا لا لا لا، الفجر بتستني حاجة اسمها دخول الوقت عشان كده في السعوديه في حاجه اسمها ايه الفجر الكذاب والفجر الصادق. في اذانين؟ لا، في حاجه اسمها بالذات في الفجر دخول الوقت، بتستني ربع ساعه بعد ما ياذن ممكن تصلي فيها السنه، ممكن تصلي سنتك خلاص وتسبحي شويه وبعد كده تقومي تصلي. انا بتكلم على الفرض يا اخوات، فرقوا في كلامي ما بين الفرض والسنه. الفرض انا بتكلم عن الفرض خلاص. بايه؟ ملناش دعوه. بصوا يا اخوات، في مساجد مش على منهج السلف الله يكرمكم. هذه الاحاديث صحيحه في كتاب عمده الاحكام اللي هو اصح كتاب جمع ابواب الصلاه والزكاه والصيام للشيخ عبد المغني المقدسي، اصح كتاب جمع هذه الاحاديث في كتاب ايه عمده الاحكام. ففي مساجد ماشي مش على المنهج السلفي جزاهم الله خيرا ماشي، لكن احنا بنتكلم على المنهج الصح ان انت تستني ربع ساعه او تلت ساعه كمان وتصلي. يا جماعه نقول الفجر الله يرضى عليك، الفجر اول ما ياذن صلي، والعصر اول ما ياذن، ده العصر بالذات بقى انا بقول اهو، العصر بالذات اول ما ياذن صلي، والمغرب اول ما ياذن صلي، العشاء النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطاوا اخر، وكان يحب صلى الله عليه وسلم ان يصلي العشاء ها في منتصف الليل. منتصف الليل دي مش الساعه 12، احنا مش سندريلا، مش الساعة 12، منتصف الليل دي حضرتك بتحسبيه. وأرجوكي حطي موضوع مواقيت الصلاة في دماغك عشان ده اللي هتتسمعي عنه. يعني مش كده وخلاص، لأ، بمعنى المغرب مثلا دلوقتي الساعة 6 مثلا، والفجر مثلا الساعة 4 مثلا، يبقى كام ساعة؟ هيبقى في 10 ساعات فرق ما بين ده وده. ال 10 ساعات دول حضرتك هتقسميهم على 2 هيطلعوا 5، الخمس ساعات دول هتضيفيهم على 6، من 6 ل 5 يبقى كام منتصف الليل؟ يبقى تصلي العشاء قبل 11. مش بعد 11 خلاص. دي نقطة. تاني نقطة، انت اضرب نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم شوفي نص الحديث، اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر، يعني كان بيشوف الجماعة لو جم بسرعة يعجل، لو متأخروا خلاص يبقى كل واحد ايه يصليها متأخر خلاص. طيب انت بقى اضرب نفسك بعد الساعة 11 او بعد 10 ببقى بسقط شبكة من العيال، لا يا ماما صليها اول ما تأذن، انا هخرج مش عارفه اروح فين صليها اول ما تاذن، لا ده انا الساعه 11 على ما العيال يكونوا ناموا ببقى تمام وبعمل النسكافيه وبصحصح وتبقى عينيا قد كده، اخريها وخدي ثواب ان انت ايه بتاخدي سنه. فاهمين يا اخوات؟ يبقى اقامه الصلاه ليها عده نقط، مش بس ان انا بصلي، بتصلي ازاي وفي اي وقت وباي كيفيه. اسال الله ان يرزقنا. طيب خلاص، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب اللي بيصلي بقى الصلاة بالشكل ده لابد أن تنهي عن الفحشاء والمنكر، لأن يعني السؤال، طب ما ناس كتير قوي بتصلي وبتسرق وناس كتير بتصلي وبترتاشي، ما هم بيقيموش الصلاة لكن بيصلوا، بيصلوا خلاص. وبعدين بقى صلاة القلب يا أخوات دي عايزة محاضرات كتير قوي. ولذكر الله أكبر، ومن ضمن الذكر طبعا الصلاة، الصلاة أول أنواع الذكر يعني، وقراءة القرآن، عشان في أخت مثلا تقول لي أنا ملهية بقراءة القرآن والحفظ و عن الذكر، ما هو القرآن نوع من أنواع الذكر يا أخوات، الذكر ليه أنواع كتير، 7 أنواع خلاص؟ فمنها قراءة القرآن، ويعني مش معقول طول النهار والليل ماسكة المصحف، أكيد بتقفي في المطبخ بتغسلي شوية أطباق، بتنشري شوية غسيل، بتتبلي بانيه، بتصبعي كفتة، اذكري بقى هتعملي لنا محشي النهاردة يا ست الكل. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وهنا طبعا تصنعون جاية بالصنعة، بالصنعة مش تعملون، والصنايعي صنايعي، يعني شوفي لما تبقي صنايعية كده في إقامة الصلاة بتاعتك، تبقي محترف في إقامة الصلاة، الوقت تمام مظبطة، ساعتي ماليش دعوة، اللي يجي يجي، اللي ينزل ينزل، اللي يتكلم في التليفون معلش هصلي، سيبيش نفسك للناس، الناس مهلكة، ما تسيبيش نفسك للناس. اللي بتكلمك في التليفون وشغلاكي عن الصلاة، أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين اللهم املأ قبورهم نارا، ليه؟ شغلوني عن الصلاة الوسطى. طبعا الصلاة في وقتها بركتها لا تتخيليها، لا تتخيليها. طب أنا هقول لك على حاجة، مثال يعني بصي شريحة عرضية من المجتمع، المحلات اللي بتقفل ساعة الصلاة شوفي عاملة ازاي؟ مكتبة هشام ولا الصعيدي، تحس ان هم بيوزعوا الحاجة ببلاش. ليه؟ ما عند الله لا ينال الا بطاعته يا اخواتي، والله العظيم بجد مهما كان بقى، بس الصلاة وقتها دي ليها بركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا. تمام يا اخوات، يلا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.